ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم

وما أظن الساعة قائمة وما ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتروي ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك إلى وأما بنعمة كفارك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وقور سنين وهذا البلد الأمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلهم أجر غير ممنون. أما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. أعوذ بالله من الشيطان.